يعني تاكل بخمسين جنيه وتصدع بالباقي، دي دخلة غلط. ده واحد لأول مرة بيحكي لك لسه، وممكن حياته لا تنتظم إلا بهذا، تطلعه من هذا ما يعرض ما ينفعش. فالأول خالص اشتري وما تبيعش، اعرف كل شيء عنه، ابحث عن مفاتيح هذا الرجل الأول. دي الداعية الناجح، لأن المدعو هو البضاعة بتاعته، وانا عايزك تعامل المدعو زي اي جنيه. انت كراجل تاجر بتدخل السوق عشان تكسب، تعمل ايه قبل ما بتشتري البضاعه؟ بتعمل دراسه جدوى، هل ممكن انا اجي بحاره سد واعمل محل او ناظ في ارياف؟ ممكن اعمل حاجه زي كده؟ ما انا معايا فلوس اعمل محل او ناظ في عزبه. طب فين اللي هشتري؟ على طول يقول لك ده راجل ما بيفهمش في التجارة. لكن انا ممكن اعمل كشك متر في متر وابقى مليونير من الكشك ده. يبقى في حاجة اسمها دراسة الجدوى. فانا المدعو اللي امامي ده انا راجل بتاجر معاه عايز اكسبه، لازم اعرف منظومة حياة هذا الانسان، اوجه اسئلة واجعل حكمي في النهاية. فما اقدرش اقول له يا ابني تصدق بالباقي واعمل كذا وخلي كذا والكلام ده، الا لو انا لمست في مفاتيحي ما يدعوني الى مثل هذا. فهم بيكلموا قارون، الاول نصحوه بما يجب عليهم ان ينصحوه وان يكون عملوه لله، مش نافعه معاه بس ادوا اللي عليه كلمه وعدت. وبعدين قالوا له نحن لا نطالبك ان تكون فقيرا ولا تتمتع بمالك، لا تمتع بمالك طالما انه مباح، كل واشرب كما تريد خلاص، وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره، ولا تنس نصيبك من الدنيا. مش معنى ان انت هتبقى متدين ان حياتك هتبقى ضلمه. ده في ناس على الانترنت لسه من يومين بيقولوا هم السلفيين دول بيضحكوا. اه والله كده، قام واحد متطوع وجايب لهم صورتي وصوره اخ افنى البعض ومبسوطين قوي بقي انا من هنا لهنا، وحطوا الصوره على الانترنت تقدروا تدخلوا تعرفوها كمان. ها قال اهو يا جماعه مزقطتين وبيضحكوا اهو. يعني هل السؤال هل السلفين دول بيضحكوا دي معناها ايه؟ كأن احنا مع قديم الدنيا. ها مرة واحد من اخواننا الدكاترة بقول لي انا عايز اتزوج واختار لي عروس. قلت له طيب في بيت محترم جدا واسرة محترمة جدا والاب مربي بناته جدا وبتاع، وده انا اثق في هذا البيت يعني، وبنتهم منتقبة وعفيفة. المنتقبة ازاي كده منتقبة عشان تقول لي خم اقعد؟ قال لا، انا قلت له بقى، قلت له انت فاكر النسوان بيقولوا خم اقعد برضه؟ ها ده لبست نقاب ما لبستش نقاب كلهم نساء. ها قال ولا فاكر لا غفير جوه البيت؟ لا يا ابني، ده الشاعر بيقول يعربن عند بعولهن اذا خلوا وإذا هم خرجوا فهن خفار. ها يعربن عند بعولهن إذا خلوا، أول ما تخلو المرأة المنتقبة دي بزوجها تقول كلام ما يقولوش أحسن حبيبة في الدنيا ولا يخطر على بالهم يقولوه، بس لما بيخرجوا لنا أرموط عجبة. ها ها يا ربنا يرحمك. وإذا خرجوا وإذا هم خرجوا فهن خفار، يعني محترمات. إذا المرأة من دول خرجت في الشارع ما تقدرش تعكسها،

يعمل زي ما عمل الجماعة الأبرص والأقع والأعمى. الأعمى قال إيه لما قال له عابر سبيلي من قطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك؟ هل تعطيني غنمة أتبلغ بها في سفري؟ قال له يا هذا لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأعطاني كل الذي ترى، فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أرزقك اليوم شيئا. قال له إيه؟ أمسك عليك مالك فإن الله رضي عنك وسخط على صاحبيك. فهم بيفكروه أحسن وفكروه بتاريخه لا، كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض، أي بمنع أن تعطي المال لمستحقيه. لذا أكبر باب من أبواب الفساد أو من أكبر أبواب الفساد أن تمنع المال لمستحقيه. هو المرأة اللي في قصة أصحاب الغار اللي أنتوا عارفينها، لما راحت لابن عمها وقعد منها مقعد الرجل من امرأته، المرأة دي عملت إيه؟ الحديث بيقول أصابتها سنة، أي أصابتها مجاعة، فراحت لابن عمها وهو أقرب الناس إليها عشان يحافظ على لحمها، طلع لئيم فراودها عن نفسه فأبت. عفيف. الرواية بتقول إيه؟ ثم جاءته. ثم تفيد الترتيب مع التراخي، يعني كأنها لفت لفة على حد من الناس يدلها حسنة، يدلها لقمة، ما لقتش، لم تجد أحدا يعطيها، أم تراجع لابن عمها ثاني؟ طالما المسألة ضايعة ضايعة يبقى ابن عم أولى من الغريب، ها؟ فراجع الثاني له، فراودها عن نفسها فرضيت وأعطاها 60 دينار. وانت عارف الفواحش والكلام ده، تبص تلاقي الساخي قوي عايز اي مبلغ، تاخد اي مبلغ، 60 دينار يعني كان حاجة فخمة، يعني اعطاها 60 دينار. انتوا عارفين بقية القصة. الشاهد المرأة دي كانت عايزة تزني، كان لها رغبة تزني يعني؟ ابدا. ايه اللي خلاها تسلك سبيل الزنا؟ حاجة. لو سددنا حاجة هذه المرأة كففنا شرا عن المجتمع كله، وهذا واضح من حديث أبي هريرة الصحيحين رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة. خرج الرجل في الظلام في الليل، لقيه رجل حطت ايده الصدقه ما عرفش يطلع مين، اصبح الناس يقولون تصدق الليله على سارق. يعني ده لهفها كده برد، بدل ما يتعب نفسه يحط ايده في جيب واحد ولا يتسلق ماسوره ولا بتاع، خد المبلغ زعلان ان الصدقه لم تقع في يد مستحقها. فقال الحمد لله على سارق. هنعمل ايه بقى؟ نصيبي. فلما رأى ان الصدقة لم تقع في موقعها اراد ان يكررها، خرج برضو بالليل قبلته واحد قام حطت لها المبلغ في ايديه، فاصبح الناس يقولون تصدق الليلة على زانية. ده انت بيضلك في الشارع بقى ولا ايه؟ ها؟ لا، كل جوال عاضي في الكرشة بقى، يعني مرة سارق ومرة زانية، زعلان. قال الحمد لله على زانية، لا تصدقن الليل كل بصدق، وكل عاد عايز يقع الصدق دقع في يدي من يرى انه ايه يستحق هذا. قبل واحد حط الصدقة في ايده، فاصبح الناس يقولون تصدق الليلة على غني، يعني مش محتاج. انا تصوري

لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. عمال تقطع الرحم مع أخوك على حتة أرض وطلعته من السكن على 40 متر وبقالكم 17 سنة في المحاكم على حتة أرض لا أنت هتسكنها ولا هو هيسكنها وتنزلوا هتبقى تربة لكم انتوا الاثنين. ها؟ بتتخانق على إيه؟ عايز أفهم يعني. عشان تفهم كلمة ثواب الله خير. آخر بني آدم هيدخل الجنة ويتقفل وراه الباب ما يدخلش حد بعديه. كما في حديث ابن مسعود وحديث ابي سعيد الخدري وحديث ابي هريره رضي الله عن الجميع. اخر واحد يدخل الجنه رجل يظل يقول كما في بعض الروايات 40 سنه اللهم اخرجني منها، احرقني ذكاؤها وقشبني ريحها. قال لعلي ان اخرجتك ان تسالني عن شيء بعد هذا، قل اي ولا وعزتك لا اسالك غيرك. يخرجه اول ما يخرج من النار يتعرف يقول ايه؟ ما هو مش عارف حاجه، هو اهم حاجه خرج من النار مش عارف حاجه. يلتفت اليها ويقول تبارك الذي نجاني منك، لقد اعطاني الله شيئا ما اعطاه احدا من العالمين. ما عرفش ان في جنه وفي ناس سبقوه وفي ناس بيتمتعوا والكلام، محدش فكر. هو اهم حاجه خرج من المصيبه اللي كان فيها. ترفع له شجره، وده كان فين؟ ما تقوليش تحت خط الاستواء وقاعد، ده كان في جهنم. فلما يلاقي شجره وظل شجره ده حاجه بقى الغنيمه البارده، مش كده كمان، ويسمع صوت ميه ليها ايه؟ فاكهه اهل النار. على طول يا ربي أدنني من هذه الشجرة لا أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل ما أخدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. يبتدي يترقبي من شجرة لشجرة لحد ما يقول الله عز وجل يا ابن آدم ما يصريك مني؟ ايه بقى اللي خليك تقطع المسألة بقى وما عادش تستنى حاجة تاني؟ أيرضيك أن يكون لك مثل ملك ملك من أهل الدنيا؟ وفي الرواية الثانية قال ادخل الجنة. دخل قال ربي وجدتها ملأة زحمة أوي وأنا ماليش مكان. قال ادخل الجنة ولك مثل الدنيا. فالتفت إليه وقال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ مثل الدنيا ده آخر واحد اللي بعد ما يدخل الباب الجنة هيتقفل وراه، ما عادش هيطلع من النار. ها؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة ألا تسألوني مما ضحكت؟ قالوا مما ضحكت يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العزة لما قال له أتستهزئ بي وأنت رب العالمين. قال أنا إني لا أستهزئ بك ولكني على ما شاء قادر. أدخل الجنة ولك 10 أمثالها. ده خد 10 أمثال إيه؟ الدنيا. لما تقارن آخر واحد بالحديث بقى لموضع صوت أحدكم خير من الدنيا وما فيها، وده آخر واحد وخد 10 أمثال الدنيا، تبقى الدنيا دي تطلع إيه بقى؟ فلما هم يقولوا لهم ثواب الله خير، وقاموا شرطوها بقى لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. الصبر أقسام. الصبر المقصود في الآية دي الصبر على المعاصي، الصبر عن المعاصي، إنك تصبر عن المعصية هو ده الصبر المقصود في الآية، انك انت ترى وتبقى محروم، عايز تبقى غني بس الريش حرام، تفضل الفقر وما تروحش للغنى، هو لا حرمان. وعشان ابين لك خساسة الدنيا، خساسة الدنيا كل متعها مبنية على الحرمان، بخلاف متع الجنة مبنية على الشبع، وده الفرق. طب متع الجنة مبنية على الحرمان ازاي؟ لما انت بتروح تسكن في حي راقي وفي فيلا، بتبقى ما بتنامش اللي وماشي، تشوف الشجر وتشوف النجيلة وتشوف مش عارف ايه وتشوف ايه وتشوف ايه، ايه اللي مفرحك او بالفيلا؟ انك كنت محروما منها، هو ده اللي فرحك. ها، يبقى الحرمان هو سبب متعتك. فتصور دنيا اساس لذاتها مبنية على الحرمان، اي خير فيها؟ لما تكون راكب سيارة فخمة جدا من السيارات الفخمة وانت ماشي، لو الناس يقدروا يعني، لان ساعات لما تركب سيارة فخمة في وسط عزبة ولا بتاع عربية مضلة، عربية كل اربع كاوتشات مولانا وماشية وخلاص، ها، زي واحد مثلا عايز يلبس الجزمة بألف جنيه، طب يا ابني ليه؟ يقول لك اصل في ناس ما بيقدروناش الا بالجزم. طب اللي بيقدرك بالجزم ده تروح الاماكن الراقية بقى الدبلوماسية، اللي اول ما يشوفك من جزمتك يعرف قيمتك ايه. لكن انت لو لبست جزمة بألف جنيه وجيت عشان تصلي معانا في الجماعة الشرعية، والله ما تفرق عن الجزمة خمسين جنيه، اهو كله مداس. ها، فالحاجة اذا ما تحطتش في وسط اللي يعرفوا قيمتها يبقى ملاش قيمة، راحت فطيس يعني. فلو النهاردة راكب سيارة فخمة في وسط مثلا ناس وبتاع الكلام ده، يوم هو راكب السيارة يبص في المراية يشوف الناس لسه باصين له ولا لا، اذا لو الناس باصين مش هقول عليه، يشعر بايه؟ بتمن العربية. ها، هو ده الحرمان. لكن لو لقى العملية فطيس وكله راكب زيه كله وكله مش مقدر كله، يبقى راحت عليه. يعني المليون وخمسمائة الف اللي حطها في العربية المصفحة دي ولا الكلام ده مالهاش اي قيمة، الا اذا اتحطت في وسط ناس ايه؟ شبعانين. لكن انت عارف كل الناس جعانين. ها، يبقى دنيا مبنية كل متعية مبنية على الحرمان، ايه قيمتها؟ الجنة بقى متعها مبنية على الشبع. الشبع ازاي؟ قالك مفيش حد بيسأل حاجة، لأن السؤال من جملة الذل ومن عز المؤمن ألا يذل بأي نوع من أنواع الذل، فما يخطر بباله يجده. حتى إن واحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ثيابنا في الجنة ننسجها؟ يعني العز يلبس هدمة ولا حاجة يقعد يشتغل بقى خياطة وبتاعه والكلام ده، أم تتفتق عنها ثمار الجنة؟ يعني يبقى قدامك منجاية مثلا وأنا عايز ألبس هدمة جديدة، أبص ألاقي المنجاية مفتوحة والقميص طالع لي على مقاسي وأقوم لابسه. فالصحابة طبعا، لأن الجنة لا أحد يعرف ما فيها إلا عن طريق الرسل لأنها غيب، فالصحابة ضحكوا فقال لهم عليه الصلاة والسلام أتضحكون من جاهل يسأل عالما؟ نعم يا أعرابي تتفتق عنها ثمار الجنة، لحد يخيط لك ولحد اللي انت نفسك تتلاقيه. ليه؟ لان ده من جملة العز. ها، ده حتى مرة في صحيح البخاري الحديث ده واحد بيقول للنبي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول استأذن رجل ربه في الزرع وفي الجنة، قال يا رب عايز افلح، ها، يعزق في الارض وحط البذرة وبتاعه ويقعد يروي مش عارفين. فقال الله عز وجل له اولست فيما شئت؟ ده انت اللي نفسك فيه قدامك، فلاحة ايه؟ تعزق بالفاس تمام، اولست فيما شئت؟